والعالم العربي كله وهو فضيل الشيخ محمود صديق بن شاهد. أكرمنا بهدية من رجال العلماء استمعنا إليه كثيرا في الإذاعات وقرأنا له في الصحف والمجلات وشاهدناه كثيرا على شاشات التلفزيون أشاعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة هرشل. شرفنا بابن مصر العظيم الاصيل الوزير العماني معالي الفريق اركان حرب مقدم به العماني وحافظ سوهاج. شرفنا بمعالي مساعد وزير الداخليه وهو الضمان الاماني في محافظه سوهاج ابن اعرف قبيله عربيه في ساحل مصر القبيله التي انجبت القيادات الامنيه والقضائيه والاعلاميه والسياسيه والشعبيه في مصر. معالي اللواء خالد بيه رحمه الله مفتش مباحث الكون. شرفنا ابن مصر وابن فؤاد العظيم العظيم الوطني الاستاذ بدري ابو حسين امين عام الحزب الوطني في محافظه سوهاج وعدو مجلس السياسات. شرفنا ايضا السيد محمد فؤاد رئيس مجلس الشعب المحلي محافظه سوهاج. شرفنا ابن الزايد العظيم الاستاذ دكتور نشأة العريف عميد كليه التجاره في جامعه سوهاج وامين مساعد الحزب الوطني لمحافظه سوهاج. شرفنا من ابطال السلام القيادات الدينيه والمسيحيه والسادة عمد البلاد ووجهائهم ورموزهم وأعلامهم وشبابهم. الأستاذ المدير الأستاذ السيد العميد أركان حرب محمد بن مسلم رئيس مجلس مدينة دار السلام. شرفنا كثير من رجال الإذاعة والصحافة والتلفزيون وقناة المحور والقناة الثمانية والقناة الثامنة والقناة الفضائية. شرفنا ايضا لا ننسى العلاقات العامة الشاب النشط الاستاذ اشرف مصطفى مدير العلاقات العامة بمحافظة سوهاج. لا ننسى القيادات الحزبية والامنية والتنفيذية ممثلا في نائب رئيس الجمهورية في الاقليم السوهاجي معالي الفريق السيد حرب الرجل العظيم الاصيل المهذب المجاهد الذي تعودنا ان يجادلنا وان يحضر احتفالاتنا في كل مناسبه الفريق اركان حرب حفظه الله وابار الله لنا في عمره فلقد جاء وجاء الخير معه منذ ان جاء سوهاج معالي الوزير العظيم الهمام محسن بيه النعماني محافظ سوهاج. اهلا ومرحبا بكم واترك الفرصه لإجانبكم وحبيبكم وخادمكم النائب الأستاذ أحمد عبد السلام كورة عضو مجلس الشعب ليلقي كلمة ترحيب فليتفضل سيادته مشكورة. أهلا محمد. هات يا أبوي محمد. أقعد على كرسي. أقعد يا بابا. لم يكن عندي ثلاثة من الله أن يكون عندي ادى عشان لما تنوب احنا ادى ها وبالتالي إذا بعد تقديم قرار البريد التقديم المتعود مال في العمل الذي دائما يكون يعني موجود ها شوفوا صرت غير فيا بداية الحمد لله الرائد الكتاب الكريم شهر رمضان الذي يقول لكم القران للناس مبينات من الهدى والفرقان والصلاه والسلام على سيدنا الله رحمه العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلي واعتراضي وابناء عمتي وابناء عائلتي والساده الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل علي شهر رمضان المبارك من الحاكم المبارك فلك اللهم الحمد على ما أنعمت به علينا. ولك الله الحمد لمينا أنك قمتنا الشهر أول رحمة ووسطه مغفرة وآخره رفقا يا كرم. وما أسعدنا بهذا الشهر الكريم حيث يحتفل جميع المسلمين في أيامه المباركة وليله كل أنواع التعاطف والتراحم بين المسلمين والمحبة لا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنها تكون أجر الخير من رئيس الثلاثة. وكان عليه الصلاة والسلام يستبشر على السنة المباركة كبير يقول آتاكم شهر رمضان شهر بركة يختار من الله فيه تنزل الرحمة كل أخطاء الفقائد وكتيبة الدعاء. الحمد لله اللهم على ما نعمت والحمد لله اللهم على ما وهبت. كذا ضيوف الكرام لا ننسى في هذه الليلة المباركة أنا أتوجه بالشكر والتقدير للسيد اللواء أركان حرب مسلم من أمان المحرر الصغار لحضوري هذا الحسن الكريم وصفة مني وعشيرته وهذا ما عودنا عليه دائما. وتوجه الشكر للحضور السيد خالد الحسين أمين عام سيد اللواء الصغار والسيد اللواء أركان حرب فاروق احمد محمود بشير عام المحافظه والسيد اللواء محمد المعز رئيس مجلس الشارع المحلي المحافظه والدكتور مجد العريف امين مساعد امين تنظيم حزب الوطن والاستقرار. وبهذه المناسبه يطيب لي ان ارحب باسمكم جميعا باسم شعب سؤال عامة لحضارة الكلام خاصة بالسياسة السادة الذين غادروا سوى من حق وهم جاءوا مخصوص من دولة الكويت ليحتفلوا معنا في هذه الليلة المباركة ولكن لضيق الوقت والتزاموا في الكويت هم غادروا بعدما شرفوا بالسلام عليكم والسلام على السيد المحافظ و صحبه الكرام تحيي له في نيابه وقفت بكتب السيد الفريق عبد الحميد حجي محافظ الكرانيه الذي جاء متعميا وترك معه عمله الى باب الثلاث وكذلك الوزير بدر الحميد وكذلك السيد الوزير سيد ابو خالد ورجال الاعمال السيد فهد النقي والسيد حسن المنة والسيد فادي الجاسر والعقيد سالم الحجي والدكتور ناصر الحجي ومن مكتبته وكل الشكر والتقدير لتجميعهم وسفرهم الطويل ومشاركتنا افراحنا في الليالي المباركه في شهر رمضان. كما نرحب بالاخوه الاعزاء اعضاء مجلس الشعب والشورى على مشاركتنا هذه الليله المباركه وكل الشكر الكبير للمسلمين في دينهم معنا وحضورهم للحفله المباركه. كما لا يمكنني ان ارحب بالقيادات السياسيه والشعبيه والقضائية وكذلك القيادات الأمنية السيد اللواء خالد رحمه الله مشكورا ورجال المخلصين ورئيس المباحث الجمعية في سوهاج وكل رجال الأمن كل الشكر والتقدير على مشاركتهم لنا هذه الليلة المباركة. كما لا يهمني ان اتقدم بالشكر للاخ الدكتور طارق الكلاوي محافظ البحيره الاسبق الذي جاء متعنيا للمصر لحضوره والحفل معنا أقول الشكر والتقدير لنبيي مبينا. كما لا يحتمل أن أبداً رجال دين الإسلام ورجال دين الإسلام المسيحي على حضورهم مع هذا الدين المبارك. ودرجة الشكر للقائمين على أحياء هذا الدين المبارك أحياء الحسن الكريم المبرك العالمي الشيخ محمود الفضيل بن شاوي والدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. السبع ضيوف والأخوة الحضور مع المخلوق عن استفادة من شهر رمضان ما أجمله، فلنجعل أيام هذا الشهر والأيام مناسبة مزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى على أن ندعو هذا ربنا وأن نسارع فيه إلى استفاء روح القوة وأن نغني فيه معاني التعاطف والتراحم بيننا وأن نستخرج فيه قيما مما أظن في هذا الشهر الفضيل ونجعلنا بفضله وكرمه من الخطاء هذا الشرع وأن لا يحل فيه رحمته إنه القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لنابيكم وحبيبكم الأستاذ أحمد عبد السلام فورا عضو مجلس الشعب. وإذا نسيت في الذكر فلا أنسى رجال القضاء الذين شرفوا هذا الحفل العظيم ورجال مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الأستاذ المستشارين. وأكرم الشكر لحضراتكم جميعا فردا فردا بدون استثناء. أيام المباركة في شهر عظيم كريم شهر القرآن شهر الغفران أنعم الله به على المؤمنين جميعا بأن جعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رزقه عظيم. شهر هداية من تطالع بالمنى نفسا مطهرة وقدا مؤمنا وتعيد مجدا للعروبة الشامخة ألقى وتجمع بالمحبة شملنا وإنا على سير السماء ووحيها نبني وننشئ للبرية مجدنا ونعيش معتصمين بالحبل النبي شدته يد الله كون تحرم. أيها الإخوة إنه شهر القرآن وما أكمل القرآن عندما نستمع إليه من بيت القرآن بيت أسس على التقوى من أول يوم أنجب رجالا العظماء شرفوا سوهاج خارج السوهاج وشرفوا مصر خارج مصر إنهم أسرة الشيخ الصديق بن شاوي أولئك يتلون القرآن حق تلاوته. ففضيلة الشيخ محمود مهما تحدثنا في حقه لا نستطيع أن نقول. فلقد كانت البلاد مكبرا ومرتلا صدقة صديق أمين دعوته شجرة أنت أبوك أصلها أن محمد تمس محبته قرأت القرآن بكل رواية رواية تطلع تتلوها رواية قرأت بحفص وثمة نافعة وكذا الكسائي مفروما بشعبته. أما أبو عمرو فأنت حبيبه فيا جمال الورق عند أهل غيبته قرأت بالصغرى فأحسنت قراءة وقرأت بالكبرى فأبنت التلاوته قمر السعيد أنت أنت ضياؤه سلام عليك يا فتي الدولة. وناديت هيئة القراء أن ألموا فأقبلوا فما كان عليهم إلا أن يجيبوا المنادية ويا شيخ محمود أدر الشاعر فيعيا إذا لم يكن فيك القواصي وحبنا ساهر حصى صباح فيه رجال وجوههم ملاح وانت فيه يا شيخ محمود مصباح فانت تفضل فكل القلوب اليك جساته. الله يا صاحبك الله يا صاحبك.

ولكن قولوا الذين آمنوا أَنَّ لَكُمْ لِلِّينَ فإنه يمن عليكم أن عليكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. السماوات والأرض والله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم غيب السماوات والأرض Thank you. أَحَدٌ يَوْمَ Yeah. Oh.

وَمَنْ أَوْجَابَ نَفَرْنَا كلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين. Thank you. فهل ترى لهم من باقٍ Oh, فهو في عيشة راضية كل حضرات الأمياء